كعبته المغابسل فيهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وجميعهم في الحشي والظلمة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا وشركنا وحاضرنا ومستمعينا ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: وصل أو افصل ها سليه وما أشبهه في كنته كنتما. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى أن كل ضميرين اجتمعا في الكلام كان المتقدم منهما أخص، وضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أخص من ضمير الغاي، والعامل فيهما ناسخ للابتداء، فأنت بالخيار، إن شئت صل الثاني منهما بالأول وإن شئت افصلها، فتقول اعطنيه واعطني إياه، سلنيه وسلني إياه. قدم الشيخ الوصل لأنه الأصل ولأنه لغة القرآن. إن يسألكموها نلزمكموها. القرآن ليس فيه الفصل، والفصل في لغة العرب كثير، فيجوز الوصل ويجوز الفصل وفصل. يعني أن الوصل هو الأرجح أنه لغة القرآن، لكن الثاني أيضا جائز. ها أسلني، ما هو ضابط ها أسلني؟ أن يكون ثاني ضميرين، أولهما أخص غير مرفوع، والعامل فيهما غير ناسخ للابتداء، هذا هو الضابط. وما أشبهه، وإليه أشار بقوله وما أشبهه. إذا كان الضميران أولهما أخص ومرفوع والعامل فيهما ناسخ للابتداء، أو أخص فليس مرفوع لكن العامل فيهما ناسخ للابتداء، فيكون فيه خلاف كما قال في كنته كل ثاني ضميرين ولهما أخص ومرفوع والعامل فيهما ناسخ للابتداء. فهل تقول كنت هو أو كنت إياه؟ اختيار ابن مالك تبعا لابن طراوة وجماعة من النحاة الاتصال لقوله عليه الصلاة والسلام: إن يكونه فلن تسلط عليه، وإلا فلا خير لك في قتله. كذلك قول الآخر: وإلا يكونها، وقول الشاعر: وإلا يكونها أو تكونه، فإنه أخوها غدته أمه بلجانه. وابن مالك هنا صرح بالاختيار فقال: واتصالا أختار في البابين. وهم يقولون أنه صرح بالاختيار في الخلاصة في أربعة مواضع، وأنه لا يختار إلا عن سماع وقياس وتبع لقوم من النحويين. لا يختار إلا عن سماع وقياس وتبع لقوم من النحويين. ما القياس هنا؟ إن الاتصال هو الأصل، وأما السماع أن يكون ولم تسلط عليه، قد قال بهذا جماعة من النحات. غيري وهو سبويه الجمهور اختار الانفصال لأن الضمير خبر، والضمير يلزم انفصاله في 12 موضعا، ويفصل وقال ابن بونة في إحضاره، يفصل العامل وهي مبتدا وابتدا، حرف ما فيه نوداء وتلوى إنا ومع ومضمر ما يرى من بعده ومصدر وضيفة والذي مع اللام جعل وإنما وما بمتوع انفصل. الخبر الضمير إذا كان خبرا يلزم انفصاله، وهنا خبر سواء قلنا كنته أو خلتني، فيلزم انفصال. ومنه قول الشاعر: أخي حسبتك إياه قد مليئت أرجاء صدرك بالغضبان والريحان. الخلاصة أن مذهب سبويه الجمهور الفصل، لأنه هو خبر في الأصل، والضمير إذا كان خبرا يتعين انفصاله للسماع بذلك. ابن مالك اختار الاتصال استشهادا بالحديث. ابن مالك يعد من العلماء المناصرين للاستشهاد بالأحاديث، وإن عاب عليه أبو حيان ذلك أن الأحاديث دخلت فيها رواية العجم بالمعنى والرواية بالمعنى، وما رآه ابن مالك من ذلك أسد، لأن من علم تحري المحدثين تدقيقهم في الألفاظ، حتى أن مسلم يقول قال فلان قال لنا وفلان حدثنا، ويميزون قبل أن يصلوا الحديث بين الألفاظ التي رواها، فما ذلك بنص الحديث النبوي. الراجح هو قول ابن مالك فيها. نعم. إشكالهم ليس في الرواية. يروي عن الصحابي هل غير رواه بالمعنى أم لا؟ ليس الرواية في إسناد الحديث، ليس الإشكال في إسناد الحديث. ما قلت فهو صحيح، ولن الكلام على الحديث كونه يروى بالمعنى هذا إنما هو قبل تدوين الحديث. إن بعد تدوينه ولا تحل روايته بالمعنى. ولا حديث دونت في عصر السلف. أول من دون الحديث من عمر بن عبد العزيز، عمر بن شهاب الزهري. يعني عصر الاحتجاج. حتى لو غير لكن محتجب به. هذا يقولونه. التابعين. إجابة. لذلك رأي أبو حيان في هذا ليس، واستدل بأن السيبوي لم يذكر في الكتاب حديث واحد. هو ابن مالك أول. لا حديث قال يقولون لما يأتي به أنه حديث. نعم. ابن مالك من أول من استشهد بالحديث، كأنه أول إنسان يعني قبله خمسة طوال. لا لا هو هو مسبوق بذلك، لكن هو أول من أكثر من هذا. نعم. شيخ أيضا حتى في القديم يعني ربما أن البركة في علمه وضعت بسبب هذا، بسبب نصرته لحديث الخاص بن استشهاد. الشواهد القرآنية أيضا يعني حتى قبل ابن مالك كانت قليلة. لا سيبويه يستشهد بالآية، لكن يعني الآن كثرة الاستشهاد صحيح، إنما جاءت من بعد ابن مالك. مالك ابن هشام. نعم. اتصال اختاره غير اختاره انفصال. وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي. قدم الأخص في اتصالي يعني أنه في حالة اتصال الضميرين، أبد من تقديم الأخص منهما. والأخص هو ضمير المتكلم، مما ضمير المخاطب، مما ضمير الغائب السالم عن الإبهام. فتقول رأيتك ولا تقول لا تقدم غير الأخص. لا تقدم غير الأخص على الأخص في حالة الاتصال. وما في حالة الانفصال إن الله مدلككم إياهم ولو شاء لمدلكهم إياكم. هذا النوع يسمى عند علماء البديع بالعكس تقديم التهم، منه قوله تعالى لا هن حل لهم لا هم حل أن يقدم به الكلام ما أخر به. نعم. أعتمدك هو الأعكس صحيح. ثاني وقدم ما شئت من انفصالي أعطيته إياك أعطيتك إياك. لا لبس هنا. لا لبس. تقدم ما شئت في انفصال. الدرهم. وما إذا اتحدا في الرتبة. فينبغي الانفصال. وأجاز بعضهم اتصال. أعطيته هو. أعطيته إياه. أعطيتك هو. لا هذا كلام عن الاتحاد. اتحاد في اتحاد الرتبة يلزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه. لا تقول أعطيته إنما تقول أعطيته إياه. ومنع الجل لمن يفوه لو بي خالدا كسوته هو. وفي كلام سيبويه ما يدل على جواز ما كلام من المدلول. هي عبارة سيبويه أعطيته إياه أكثر. هذه فهم منها بعضهم ما أعطيته هو جائز. أعطيتك أعطيته هو. أعطيت لا تقول أعطيتك إنما أعطيتك إياه. لكن في اتحاد الرتبة يقوله هو هنا وفي اتحاد الرتبة سنفصل. وقد يبيح الغيب فيه وصلا. وصلا هنا نكرها لينبه على أنه وصل خاص، أنه لا بد من الاختلاف الذي زاد أعطيتهموه هو في الكافية قال مع اختلاف ما ونحو ضمنة إياهم الأرض الضررات. هذا البيت نقله ابنه في شرحه إلى الألفية وأصبح بعض النسخ يذكره، وهو ليس من الألفية إنما هو الكافية. أعطيتهوك أعطيتهوني هل يجوز هنا ولا يمنع؟ نعم أعطيت أخوك اختلفت مقدم الخص، هذا لا يجوز يعني تقديم الغائب على ولا أخص من الضمائر ضمير المتكلم أما ضمير المخاطب قدم الأخص للاتصال المتكلم أخص المخاطب من الغائب هو هنا ذكر تعليق ولا عند قد يبيح الغيب فيه واصلة وبعضهم يقول أن ابن مالك نكر واصلا لإرادة نوع من الوصل خاص وهو أن يكون مختلف الضمير قال مع اختلاف ما في اللي هي ومع اختلاف ما ونحو ضامنة ابن عقيل ذكر البيت وربما أثبت هذا البيت في بعض النسخ وليس منه وشارح قالوا نحو ضامنة إلى آخر البيت لأن الاتنى بالضمير والشارح شارح إذا أطلقوها مرادهم ابن الناظم ذكر هذا البيت أخذه من الكافي وعده في الألفية جعله هنا وقال في شرح الشاطبي هذا البيت والصحيح والصواب قلت الصواب أنه من أبيات الكافية الشافية حتى الشاطبي زادها ليس من الخلاصة قال في شرح الشاطبي بعد هذا البيت بيت لفظه مع اختلاف وجاء في شرح ابن عقيل والمكودي وابن الجزري والتصريح أن بعض نسخ الألفية أثبتت هذا البيت وليس من ابن الجزري عنده شرح الألفية من الجزر المقري؟ ما في غيره 800 هو؟ شيء ما زلنا ننكر يا شيخ وعنده منظومة في المصطلح وشرح المصطلح هداية لكن اختصت بأنه قدم فيها أداب الطلب نعم شاطب يا شيخ كيف شاطب؟ رائع وافي مقاصد رأيت التحقيق بس يعني لا جيد أم الطرح حققتها ما اشتريته لأني شفت القراءة فيه متعبة يعني الطباعة ما هي ما هي عندي في ما رأيته مقاصد شيء تحقيق أم القرائش الشاطبي جميل لعلكم طلعت مع المشلد الأول والثاني بدأوا فيه جد كتابة كبيرة تؤلم بعدين صار كتاب عادي بعدين لو فتحته ثالث اشتريته أنا ركزت على الأول والثاني يعني شفت الأول فقط ماذا قال؟ مكودي ماذا قال؟ أتى بالبيت نحو ضمنت قال يعني أن الضميرين إذا اتحدا بالغيبة قد يتصل الثاني منهما لكن بشرط أن يختلف اختلافا ما كان يكون أحدهما مفردا والآخر مثنى أو مجموعا أو يكون مذكرا والآخر مذكرا والآخر مؤنثا كقوله لوجهك في الإحسان لسخ وبهجة أن لهما هو أنا لهما هو قفو أكرم يوريش وهما هو أنا لهما اختلف قال وظاهر كلام الناظم عدم اشتراط الاختلاف واعتذر عنه ولده في شرحه بأن قوله وصل بلفظ التنكير على معنى نوع من الوصل هو ابنه له كتاب البلاغة كتاب البلاغة لعلوم البلاغة يريد أن وصلا هنا أن التنكير للتنويع التنكير دائر البلاغة قد يرد بالتنويع المستمر له بقوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة ما ليست من غشاوة المعهودة وإنما هي غشاوة خاصة لا تفيد بها النظرات ثم قال وهذا يقتضي أن البيت الواقع بعد هذا البيت في بعض النسخ وهو مع اختلاف ما إلى آخر غير ثابت في الألفية وإنما هو من أبيات الكافية وفعلا إذا قرأت الكافية تجد البيت وما قوله هو نحو ضمنت إياهم الأرض الضرورة تقتضى هذا مفهوم قوله سابقا الاختيار لا يجيء المتصل المنفصل إذا سيأتى أن يجيء المتصل قال وقبل يا النفس مع الفعل تزم دون وقاية وليس قد مرد هذه التسمية لم تعرف قبل ابن مالك النفس إنما يقولون يا المتكلم لكن ابن مالك مجدد قال لك أن ياء المتكلم إذا التحقت بالفعل تلزم بعدها نون تسمى نون الوقاية سميت نون الوقاية بمعنى أحدهما أنها تقي الفعل من الكسر إذا قلت ضربي تريد ضربني انكسر الفعل لا يتبين هل هو فعل أو مصدر حملي، أنت تريد حملني. ثانية أنها توقع في اللبس بينهم وبين ضرب العسل. هذه النون قال لكنها لازمة قبل ياء المتكلم خاصة، قبل ياء النفس مع الفعل تزم نونا أو التزم نونو، لا أدري أي النسخ سيرجح خالد. خالد تزم نونو، تزم نونو الرواية المشهورة التزم. قال كذا في جميع نسخ التحقيق. أيوة. وضبطه خالد في إعراب الألفية بضم التاء وفتحها. جرى من السنان التزم نظم. لا أنه يجوز الوجه الأحسن التزم يتفق مع آخر البيت السنان نظم. آه نظم وليس قد نظم، مش نظم، التزم نظم يتفق قافية. لا لا لا التزم أو التزم سيبقى ما قبل ما قبل الآخر. الراوي هو لكن السنان لا ونفس. لا فر منه. وذكر هذا كلام الشيخ قال بضم التاء وفتحها، وقال المشهور الأول ليوافق نظم، ويبدو أن هذا من خالد قياس لا رواية، وعلى فتح التاء تكون نون بالنصب. يا سواء قلت التزم أو نظم ما قبل الآخر تكون حركة نفسها، لأنه من باب مجانسة نظم تزم. المهم أن هذه النون أنها تلزم قبل هذه الياء الواقعة في آخر الفعل، وليس قد نظم، يعني أنه قد نظم في الشعر. عددت قومي كعديد الطيس وطيس التراب، ذهب القوم الكرام. ليس فعل على صحيح من مذهب البصريين، إنها فعل ينبغي أن نقول ليس لي. وثبتت في قول بعض العرب، ذكر له أن رجلا يهدده وقال عليه رجل ليس لي، ليبحث عن رجل آخر غيري أنا، لا يمكنه أن يهددني. وليس قد نظم، ولذلك نص الشيخ على النظم دون النظم. قال وليس قد نظم. نعم. وليتني فشأ يا عديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام وليس ليس. قال وليتني فشى وليتي ندرى. بعض الحروف التي تعمل عمل الفعل هي الأحرف الخمسة، إن وأخواتها، قال لك تلحقها هذه النون لشبهها بالفعل من ناحية المعنى والعمل، أنها ناصبة رافعة. أما ليت بمعنى أتمنى ولعل بمعنى أترجى وإن بمعنى أوكل، تلحقها النون إذا لحقتها إذا أتت فيها ياء المتكلم، لأنها ليست متساوية. ليت أفصح فيها إلحاق النون، ولم توجد في القرآن إلا كذلك يا ليتني كنت معه. وسمع في الشعر عدم إلحاقها، وما قوله يا ليتي إذا ما كان ذاكم ولست وكنت أولهم وبشاء. ليتني فشى، الفاشي هو الكثير، ولم تقع بالقرآن إلا بولاة النوم. وليتي ندرى، نادر وأقل القليل، ومع لعل عكس الحكمة، معنى أن الإثبات قليل والحذف كثير. الحذف هو الموجود في القرآن لي يبلغ الأسباب علي أطلع إلى إله موسى. وسمع الإثبات في قوله قلت عير القدومة لعلني أخط بها قبرة، قيل أن المراد بالقبر هنا الجفن، الجفن، وأن المراد بأبيض ماجد السيف ليست القبر معه، هذا بعض الخلاف. وذكر البيت محي الدين وحيد. لا ابن عقيل ذكره. نعم. موجود. كيف علق عليه محي الدين؟ محي الدين. ومن تكلفات بعض الشروح ياتوك بعض المعاني. نعم. تحب اللغة أو العرب أو الشهد؟ نعم. ناحية المعنى. المعنى يعني اللغة ولا العرب ولا الشهد؟ المعنى. ما فيش. ما في معنى؟ المعنى يعني يتكلم اللغة. أعيراني يقولوا أعيروني. هو نفسه هو اللغة. أمر من العارية. أي أن تعطي غيرك ما ينتفع به مع بقاء عينه ثم يرده إليك. القدوم بفتح القاف وضم الدال المخفف، الآلة التي ينجر بها الخشب، أخط بها أنحت بها، وأصل الخط من قولهم خط بأصبعه في الرمل. قبرا المراد به الجفن أي القراب، وهو الجراف الذي يغمد فيه السيف. الأبيض ماجدي سيف ثقيل. هكذا في السرعة. وهو غريب خالف الظاهر يعني خالف الأصل قبره ما أدري لا. أنا البيت لا أعلم من أي قصيدة ولا هو قال لا يعلم يعرف قيد في أي مناسبة قيد، لكن بعض الشراح يقول في هذا الكلام ولا يخفى ما به. نعم لا أتحمل شيء من ذلك. نعم قال وكن مخيرا في الباقيات. ما لعله كسف وكن مخيرا في الباقيات، الباقيات الأربع يا أخواتي إنكم ست لعل وليت وإن وأن وكأن ولكن، قل أن إن وأن ولكن وكأن يجوز في الإثبات وحذف والحذف لكن كأنني يوم أمسي ما تكلمني وبغيتي يشتهي ما ليس موجودا كأني لم أركب جوادا للذة قلم ينقص أتبطن كاعبا نات وخرخالي وإنني وأني هذه الأربع كأن ولكن وإن وأن أنت مخير بها إذا كان بعدها يا المتكلم شئت أثبت إن النون شئت أحذف لهذا قال لك وكن مخيرا في الباقيات ولم يذكر الباقيات لأن هذا باب سيسرح تكون بيت جميل يجمع هذه كلها في القرآن في بيت أنتم جميل ما هو كنت أموت وعسى أن تأتي هذا الحسن بن زين سأن تأتي صبيتي وليتني وفاتي اللي يزول عن جهوني القذى لم تأتي تنزيل لها يجمع فيها أمثلة لعل وليت التي لم تأتي نظائر يعني بالنون أو بلاها أو بغيرها القرآن بل حسن بن زين صاحب الاحمرار على كم مرة ثانية هو يريد أن يقول أن كاد هذا سيأتي في بابها أنها الأصل أن تأتي بعدها أنا لا تقول كنت أموت كنت أن أموت هذا الأصل لكنها اللغة الفصحى فيها حذف أن وهو الموجود في القرآن يكاد زيتها يضيء كيت تردي ما ليست فيها أن عسى العكس أن القرآن لا توجد إلا بعن عسى أن يبعثك ربك مقام محمد وتوجد غيره بدون أن عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه ولا شكرا ليت لا توجد في القرآن إلا ليتني وتوجد خارج القرآن ولعل بالعكس لا توجد في القرآن إلا بدون الماء لا توجد خارج القرآن هذا معنى قوله كدت أموت وعسى أن تأتي صفيتي وليتني وفاتي فاته إذا لعبه علي يزول عن جهوني يلقى ذا لم تأتي بالتنزيل إلا هكذا نعم قال واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلف يا المتكلم لا تلحق إلا الفعل أو ما يشبه الفعل من الحروف كهن وأخوات قال لك لحقت من وعن خاصة محافظة على السكون فيهما فتقول مني وعني ولا تقول مني وعني وسمع من كلام العرب أيها السائل عنهم معاني لست من قيس ولا قيس من بالتخفيف وما غيرها من الحروف فلا تلحقه أصلا قال وفي لدني قل وفي قدني وقطني حف أيضا قدير لدن ظرف شعبة إياك عند تذكرنا بشعبه من أصحاب المواضع من لدني ولدني من لدني عندنا وفيها لغات كثيرة قل ابن بنا في الإحمرار ويوجد يجمع لغاتها لدون لدين لد لدني لد لدنا لدو كلها لغات فيها وهي بمعنى عند ويقول أنها تلحقها إذا تدفع أهلها تلحقها هذه النوم، وأن من القليل أن تحذف. تقول لدوني لا لا، إثبات النون فيها قليل وحذف النون هو الكبير. في لدني لدني تخفيف قليل الذي هو الحذف، وفي قدني وقطني الحذف أيضا قليل. قد وقط بمعنى حسو، ومنه هذه شيخ قد الاسمية ليست قليل. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال النار تقولها للمزيد حتى يضع الجبار فيها قدم، فتقول قط قط أو قطني قطني أو قدي قدي روايات. وفي قدني وقطني، قد قد بمعنى يكفيني، واجتمع إثبات النون فيها وحذفها في قول الشاعر: قدني من نصر الخبيبين، قدي أراد بالخبيبين مصعب بن الزبير وعبد الله بن أخو ليس يمري بالشحيح الملحد، وكذب في ذلك ليس بالشحيح إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء. نعم، هذا البيت أيضا يقدني وقطني الحذف أيضا جمع النقيض قد يفي، فهذا دليل على أن على على على أن على أن الحذف ما هو كثير، إنما الكثير هو الإنبات. ماذا قلت؟ صلّى مثل هذا البيت المتفق عليه ما يصحح رواية البيت الآخر: العينانا ومن خريني. ما هي؟ لأنه هنا ذكر قدني وقدي. أوه. وصح عند الجميع. مسموع لي أنا مسموع. إيه وهذا مسموع. ما المسموع؟ مسموع. العينانا ومن خريني. الإشكال في بيت عينانا ومن خريني طعن في البيت، لأنه يعني العربي لا يتكلم عن لغتين مختلفتين. في نفس البيت. نفس البيت. قدني وقدي. مروي عن. مروي عن الجميع. أي. وظاهرة كلام ابن مالك هنا أنها قليلة، لأن يعني القاعدة أن قد إذا أتتك قبل المضارع فهي للتقييد، قد يصدق الكذب، قد يفي، قد يجود البخيل. هناك يا شيخ لأنها حرف وهنا لأنها اسم. ما هي؟ قد. لا، نحن نتكلم على قول ابن مالك قد يفي، قد يفي يفهم منها أنه قليل، لا نتكلم على قد. ما قد فيه ما أن تكون اسم فعل وما أن تكون حرف، إذا كانت حرف لا تلحقها، إذا كانت اسم فعل تلحقها، تضاف إلى المتكلم وتلحقها. نعم. قال: العلم اسم معين مسمى مطلقا علمه كجعفر وفرنقاء وقرن وعدن. مطلقا اسم معين مسمى مطلقا. العلم في أصل اللغة هو الأمارة، ومنه قوله تعالى: وإنه لعلم الإسلام أي أمارة له، كأنه علم في رأسه. نعم. أن صخرة التي تتم الهداة به فأنه علم، العلم الجبل تطلقه العرب على الجبل لأنه أمارة على ما حوله من الأرض. سمي العلم بهذا الاسم لأنه يعين وسماه أي مدلوله، عرفه الشيخ بقوله: اسم يعين المسمى مطلقا، فخرج بذلك اسم الإشارة، إنه لا يعين مسماه إلا بالإشارة، والموصول فإنه لا يعينه إلا بالصلة، والمحلى بألف إنه لا يعينه إلا بالعهد. علمه كجعفر هو أعرب قوله علمه ماذا؟ على أنها خبر اسم، ويعين صفة اسمه، يعين المسمى سمى مطلقا علمه كجعفر. ثم العلم على ثلاثة أقسام كما سيأتي: إما علم، وإما كنير، وإما لقب. كجعفر وخرنقاء اسم امرأة هي في الأصل ولد الأرنب. نعم. وقرن وعدن ولاحق وشلقم وهمزة. قرن اسم قبيلة في اليمن. شذقاً بالذال، الشيخ عدود يقول لا أعرف بالذال مع أن الجماعة نبه على هذا هنا. ماذا قال؟ قال: شذقاً كذا بالدال المهملة وكذا في شرح الشاطبي وفي المطبوع من شرح المرادي وابن ابن القيم والسيوطي وشرح الغزي وابن طولون، وجاء بالذال في بعض النسخ وفي المطبوع من شرح ابن عقيل والهواري والمفكور والمعروف الدال شيخ قبي. هم يقولون الشدنيات كرام الإبلي منسوبة لفحل أو لرجل تنسب إليه للعتاق. أنا أنه في لغة في السين وفي الشيء أحد مشايخنا علم هنا يقول شدقم اسم للجمل بالدال، يقول من شدق الفم وليس من هو أكمل هنا قال وانظر الوجهين في حاشية الصبان الفتح الودودي وحاشية الفضلي، وصرح ابن هشام والأزهري في التصريح أنها بالمهملة. قلت هذا الآن المحقق الكلمة في المعجمات اللغوية بالمهملة فقط ولم أجدها بالمعجمة، وفي التاج شدقا قال شيخنا التردد في هذه الدال والحكم عليها بالإعجام من أكبر الأوهام. شدقا شيخنا يقصد من؟ التاج العروس الزبيدي. تاج العروس لكن من شيخه؟ شيخه صاحب ال بعد الألف هو بعد لعله عاش لعله شيخه ما أدري هل أدرك صاحب خزانة الأدب ولا البغدادي 1100 لعله هو شيخ 1100 لكن لحال إذا ظهرت كلام الشموني عزاها أيضا للخضري أنها بالإعجام والإهمال وهي منسوبة إلى رجل تنسب إليه الإبل العتاق أو إلى جمل تنسب إليه الإبل العتاق. في فرام في فرام في شدقم في اليمن لا في الحسن هنا على طريق الحسن اسمه شدقم بالدال بلدة أو بلدة مكان والله أي مكان تبع أرامكو فيه جبل يا شيخ هو يمكن جبل بس جبل هذا عند رامي هذا اللي فيه الدائرة هذا لا على طريق الحسا تدخل لها دخلة طويلة شو اسمها المنطقة شدقم شدقم بالدال أظنها مأخوذة من الإبل لأنها منطقة إبل ممكن في جهة الرياض فيه شدقم وأظن بعض أهل البادية يسمون شدقم. نعم والشدقمي هيلة وواشق هيلة اسم شاتي في المثل هيلة خير حال بك الحين مش الراجح طبعا شد بالدال ولا بالدال والشيخ يعني هنا يرجح انها بالدال ويقول ان الدال بالمعجمة من اكبر الاوهام هذا صاحب الدال لكنه عزى لبعض الشيخ عزى للوجهين الشيخ ما يرجح الوجه انها بالوجهين هنا شيخ ذكر قال الدال في المعاجم والمشهور الدال اختصار موجود ذا هو الخضري ماذا قال؟ نقل عنه كل اللغة هل المعاجم سجلت كل اللغة؟ سؤال جيد كل واحد يتعقب على الثاني صاحب الجاسوس عبد الخموس الخضري يا شيخ ذكرها بالوجهين خضري مكودي ماذا قال؟ مكودي قال بال مكودي هنا في البيت كتب بالدال وفي شرح بالدال نص على الدال ولا لم يضبطها أصلا اسم الجمل في البيت نفسه فوق كتب بالدال زين لكن هو نص على أنها بالدال المهملة قال في المكودي بالدال يدال لا تكفي لا بد أن يقول المهملة بالدال المعجمة ها المكودي بالدال المعجمة بالدال المعجمة شرقة إذن الشين بعد ها لا خلاف ذكر الذين قالوا بالدال قال المكودي لم يضبط هنا قال وجاء بالذال في بعض النسخ وفي المطبوع من شرح ابن عقيل والهواري والمكودي وابن الجزري والأشموني هذا ما ذكر شيء خضري شيء مين قال للخضري منكم ما حد وقال سمعت خضري أي ما لا الخضري ذكر الوجهين قال ما ذكر شيء للخضري أصلا تكلم عن واشق وخرنقة بس كان عندك خضري واخر ليس هو الذين الخضري قال وانظر الوجهين في حاشية الخضري انا اتكلم هذا هو كلام الخضري هذا ابن عقيل نعم. وهنا لم يضبطها ضبط. إذا نضبطها بما شئت. إعجاما أو إهمالا. المقصود أنها علم يعني. بلا قيد. لعله يذكرها بعدين. علم على رجل أو على جمل أو على بلد كما أفادنا الشيخ. نعم. قال. جمل نعمان بن منذر. رجعين. فتأخر بعيد في باب قريب يروح الباب الثاني. لأني تجاوز البيت راح العقلاء والغيبة والمألوفات وبعدين راجع قال واش أبقى مكذا أنت ما شاء الله عليك تمشي يمين تمشي يمين رحت مع الشيخ الصوت سابق الصوت راح شدق نعم أهلة وواشق على مكلبين ويقولون أن ابن مالك ذكر 7 و8 مكلبون في هذا البيت لطيفة جميلة إيش شيخنا ذكر 7 و8 كلبهم بط يأمنا بالآية لما رأى واشيقنا إقعاص صاحبي بس يا سبيل العقل 7 و8 كلبهم ما تفطنت والله ما تفطنت كورونا اسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صاحبا معركة يعني أن العالم ينقسم إلى اسم المراد به زيد وعمر وإلى كنية وهي كل ما صدر بأب وأم وإلى لقب وهو ما أشعر برفعة المسمى أو بضاعته رفعة المسمى كزين العابدين أو ضاعته كقفة ضبطة ونحوها وإن كانت أيضا الكنية قد تشعر برفعة المسمى أو ضاعته كأبو لهب أو رفعته كأبو عبد العزيز وأبو علي نعم نعم لا أنا بعد المنادل لا للشيخ أنا أفضل أنا المنادل مش وأخرب هذا وأخرا دائم سواه صاحبه بمعنى أن إذا صاحب الاسم فإنه يؤخر وقوله إن سواه فيها إهام ولهذا يصوبونها يقولون صوابها أن يقول إذا جعل آخرا اسما صاحبا أو آخرا ناك اسما صاحبا بعضهم يقول لأنه آخر شيء مذكور اللقب إن سواها بالهاء ضل على بعضهم يضبطه هكذا وبعضهم ينكر هذا أصله يقول أن الكنية أن اللقب يلزم تأخير الكنية عنه أن اللقب يلزم تأخيره عن الكنية كما يلزم تأخيره عن الاسم أن العلة التي أوجبت تأخير اللقب عن الاسم لأن لا نظن أن الكلمة أريد بها معناها الأصل وهذه موجودة في اللقب كما هي موجودة في الاسم فلا فرق بينهما نعم وقد لا يؤخر فتقول مثلا جاء زيد زين العابدين تقول جاء زين العابدين زيد قد سمع في شعر العرب تقديم قوله أنا ابن مزيقيا عمري مزيقيا هي لقبه وعمر سمي مزيقيا لأنه كان كل يوم يلبس حلة ويمزقها آخر النهار لئلا يلبسها غيره عمر وجدي أبوه منذر ماء السماء والقرآن مسيح ابن مريم لكن أجابوا عن الآية بأن المسيح أصبحت أشبه بالعالم من هذا وماذا قال تعليقا على أخر ذاك لا ينسواه صاحبا قال الطويل ربما تعرف الشطر الثاني من 3 روايات أولا ما في المتن وهي المشهورة الثابتة أخر ذا ينسواه صاحبا الثابتة في جميع المسلمين هذه شت شعبنا شتقا صحيح قال الثانية ودج على الآخرة. ابن مالك إذا ذهبتم عنه ستتعبون. صحيح. عليكم أن تتحملوا أعباء التعب. نعم. قال الثانية ودج على الآخرة إذا اسما صحبا. ودج على. يسلم هذا. ذكرت في حاشي في إحدى الحواشي. قال وذكرها في شرح المرادي وشرح ابن عقيل وشرح الغزي والنكت السيوطي وشرح ابن طولون وإتحاد دوري الاستحقاق، بل في أوضح المسالك ما يشير إلى أن هذه هي الرواية المشهورة. قال ابن هشام وفي نسخة من الخلاصة ما يقتضي أن اللقب يجب تأخيره مع الكنية، يعني الرواية التي في المدح، وليس كذلك. ونقل السيوطي في نكتي عنه أن الرواية الأولى هي المشهورة والأولى، الثالثة سواها بدل سواه، ذكرها في شرح السيوطي سواها صحيح. وقد قال وفي الفتح الودودي وقد ذكر ابن هشام وابن عقيل وجل الشراح والحواشي أن هاتين النسختين أي الأخيرتين هما الصواب، والصواب النسخة الأولى المشهورة. قال وفي وكذا في حاشية الخضر قلت هذا المحقق في نفسي شيء من الرواية الثالثة، فإنما ذكرها حسب اطلاعي متأخرون، وذكرها ابن عقيل تصحيحا. قرأ كلام الخضر تصحيحا لا رواية. فقال ابن عقيل ولو قال وأخيرا ذا إن سواها صحبا لما ورد عليه شيء، فأخشى أن بعض المتأخرين التبس عليه الأمر فقلب التصحيح إلى رواية. تصحيح يعني هو بعد أن عدها أولا رواية رجع عن ذلك وبدأ بأن هناك ثلاث روايات صح، لكنه في الأخير قال روايتان فقط، رواية المشفرة أخيرا ما سواه صح. وبعضهم انتصر لابن مالك، وأظن المكودي سيساعد على هذا. المكودي لن يؤول. المكودي ماذا قال؟ أقرأ شرح البيت. الكلام دائما أقرأه من أوله، لا تستحي أن تقرأ من شيء. وأخرنا داء سواه صاحبة، الإشارة بداء إلى اللقب، يعني أن اللقب إذا صاحب سواه يجب تأخيره، وسواه شامل للإسم والكنية. نحو هذا زيد. صوب هذه النسخة ولم يذكر غيرها. ما هذا زيد قفته. أي قفة وأبوه عبد الله ألف الناقة. نعم. أراح نفسه. خضري ماذا قال؟ الخضري ما لا الخضري الخضري له بحث آخر. اقرأ الكلام كامل. ما أدري أنا لعلي أنظر بعيد. أنت قرأ كلام ابن عقيل حتى يتضح لك كلام الخضري. إشكال شيخنا فوق كلام تحت كلام كأنه متأخر، كان الصف جاب بعيد إن شاء الله. أشعر بمدح لأن ذا الكلب عمره. شرى بقوله وأخيرا ذا فوق تحت زين العابدين كان في الناقة، ولا يجوز تقديم اللقب أي حمل على النعت لأنه يشبهه بالإشعار بالصفة، ولئلا يتوهم إرادة مسماه الأول في نحو بطة وأن في الناقة وحمل الباقي عليه، ولتأخره عن الاسم وضعا فكذا لفظا. ظهر أنك تجاوزت ما نريده. بعدهم ما في شيء. المراد بالاسم هنا ما كان في أولي أبو الأم شطقم اسما أتى. أنت يا شيخ علي أنا نسيت نظرات. أنا وجدت ابن عقيل يكتب. ما ذكر شيء هنا في الخبر. الحمد لله برئت. قريت إلى انقذك. قريت إلى عرينة من علينا. نعم. ما ذكر شيء. وأحسنهم المكودي راح. إن هي العلة. ما هي العلة؟ العلة أنك إذا ذكرت اللقب أولا نشعر أن مقصودك هو مسماه الأصل، ولهذا لا يقدم على الاسم. هذه العلة موجودة في اللقب. أما الكنية فلا ترتيب بينها وبين الاسم، تقدم عليه وقدم. ابن عقيل أتى بالأمثلة بس. قال ظاهر كلام المصنف أنه يجب تأخير اللقب إذا صاحب سواه، ويدخل تحت قوله سواه الاسم والكنية، وهو انما يجب دخلهم على اسمي افهمه مع الكل مات بالعله لكن مفهوم انه لا يجب ذلك مع الكل وكذلك. لكن ذكرها الخضري الكلام اللي قرات عند الخضري وليد خايف بصراحه تقول لي الخضري ما اش نجيب الكتاب شيء اخر يوم خلوني زين هذا واضح لا ما دمت مع ابن عقيل لابد لك من الخضري ليش لا يتبع معه والله لا ما ادري ليش لم يتبعه معه حقا هو في طبعة مجلد واحد هذه جميلة مجلد واحد كبيرة نعم قال وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي يعني أن الاسم واللقب إذا كان مفردين فإنك تضيف الأول منهما للثاني فتقول جاء زيد كرزي حتما معنى لزوما وشذ من كلام العرب هذا يحيى عينان استدل به الكوفيون على جواز عدم الإضافة هذا معنى قوله وإن يكون مفردين فأضيف حتما وإلا شامل لثلاثة أشياء يعني كان مضافين كعبد الله زين العابدين أو أحدهما مضافا كعبد الله قفته أو منع من الإضافة مانع لغوي كألف الحارث أو معنوي كهارون الرشيد أتبع اللذرات أنا أن الثاني تجعله تابعا الأول في الإعراب بدلا وعطف ميانا ورد في معنى تابع إلا أتبع اللذرات ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعادة وأدد يقول أن العلم ينقسم إلى قسمين منقول والأصل في الأعلام عند السدويه النقل والأصل فيها عند الأخفش ارتجال ومنه منقول كسعادة ولما النقل إما ما له مادة وإما مما لا مادة له منه منقول كفضل فإنه منقول من المصدر الفضل على مرجل فضل بن عباس وكذلك عباس منقول أيضا وأسد اسم عين هذا منقول من اسم عين النقل هنا من اسم عين لأن أسد اسم للحيوان الحيوان المعروف لما أصبحت فاطمة بنت أسد وذو ارتجال والمرتجل مما لا مادة له أصلا كسعاد لأنه له مادة سعيدة الأدد هي لا مادة هي سعاد يوجد لها مادة لكن هذا اللفظ لا يوجد إلا وهو عالم سعاد هذا اللفظ لا يوجد في تصريف مادة سعيدة وأما أدد فمما لا مادة له وقال بعضهم أنها من أدى البعير إذا ردد الحنين في جوفه عليه فتكون مثل سعاد وماذا قال هنا ذو ارتجال علق عليها والله ما علق سعاد وأدد ومقصود بن مالك أدد بن زيد بن كهلان رجل من العرب فعله مرتجل هذا الذي يفهمه كلام ابن مالك هنا ولا مادة له أصلا وجد والد عدنان نود قال وجملة وما بنزل وماذا قال عند قوله سعادة وودة من نعقي سعادة وودة هذا الخضري ناقي هذا ما ادري خضري ذكر شيء ولا ناقي شفتكم الخضري في الصفحه المواليه هذا ذكر شيء من المكودي علق عليها قال فالمرتجل هو ما لم يسبق له استعمال قبل العلميه في غيره كسؤال مرتجل من ارتجل الخطبه والشعر ابتداهما بالشيء قال ومنه منقول كفضل وأسد وذات رجال من كسعادة وأدد، يعني أن العلم مرضان منقول ومتقدم، فالمنقول ما تقدم له استعمال قبل العلمية كفضل وعباس، ويكون منقولا من المصدر كفضل أنقل من الفعل كشمع اسم العين كأسد، ومن الصفة كالعباس، ومن الجملة فشاب قرناها، ومن ويشكر المضارع كيزيد، ومن الماضي كشمر شمر على مفرس شمر. قالوا نوزع في ارتجاله أدد، قال نوزع الخضري، ماذا قال؟ نوزع في ارتجاله بأنه منقول من جمع أدة وهي المرة، من الود كغرف وغرف مرة مرة والهمزة مرات من الود، والهمزة بدل من الواو المضمومة كما في أقتت وسادة وإسادة أدت أدت نعم هو يريد أن تكون جمع المودة وجوه جمع وجه وجوه فيها وجوه وفيها وجوه وفيها وساد فيها وسادة وفيها أسادة وإشاح وشاح كلها مسمع عنها. ودد العالم رجل مشتق عند سبويه من الود فهمزته بدل من واو، وعند غيره من الأد بفتح الهمزة وكسرها الأد فهو العظيم فهمزته أصلي انتهى، ولعل ارتجاله مبني على هذا. بعضهم أيضا يقول أنه من أدى البعير إذا ردد الحنين في شوفه يعني منقول أو مرتجل، لكن هل لهم الدولة هل يكون منقولا على هذا الشيخ؟ يكون منقول من أدى البعير إذا ردد الحنين مثل سعد يعني له مادة لكن له مادة. قال ارتجال كسعد نعم أيوة. جملة وما بمزي الركب هذا يعني أن العلم إما أن يكون مفردا كما تقدم وإما أن يكون جملة، والجملة على نوعين، جملة لم تتكلم بها العرب ولكن وضعها النحاة في المنطلق الذاهب مثلا على رجل، والجملة وضعتها العرب كشاب قرناها ويزيد ويشكر وبرق نحره ونحوها نعم جملة وما بمزج ركبا دائم بغير ويه تم أعيد، يعني أن العلم منهما هو مركب كذا على بكى وحضر موت وقال يقلى علم مبازتي على إن المركب إذا ختم بويه يكون مبنيا، وإذا لم يختم بويه فإنه يعرب صدره ويظهر الإعراب على صدره، قل هذه باع لبك ورأيت باع لبك ومررت باع لبك، لا هي ممنوعة من الصرف العالمية العالمية والتركيب والتركيب دائم بغير ويه تم أعرب، مفهومه أنه إذا كان مختوما بويه لا يكون معربا فيكون مبني الناظم يقول وسيب ويه قال سيب ويه قد ينبني فقد لدنه فيه. مذهب الجرمية أن ما ختم بويه لم يكن بناؤه لزم، وإنما مذهبه أن يعربا كغيره ما بجنس الركب. جرمي علامة كبير من علماء العربية معروفة. جرمي. نعم. وشاع في الإعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. يعني أنه كزورة في الإعلام أن تكون مضافة كعبد الله وعبد الشمس، تعامل المضاف إليه سيبقى مجره والمضاف يظهر عليه الإعراب. شاع في الإعلام الإضافة كعبد الشمس وأبي قحافة، وجعل الكنية يعني أن المضاف قد يقع في الاسم وقد يقع في الكنية، كنية كأبي قحافة والعلم كعبد الله. الكنية هل يكون غير مضاف؟ الكنية لا يكون إلا مضاف، قلنا ما صدر بأب أو أم سيكون حتما مضاف. نعم ولا هذا لا يخرج عن الضافة. وماذا قال هنا عند هذا البيت؟ خضري خضري، تلازمنا نلزمك بقراءة الخضري حتى ترون حتى أسقل الرؤام عند أهل الإبل لا تعرفه بالحسن، لا ما هو يشد رأس الناقة شدا حتى تفقد عقلها. علي لحظة ليش؟ الميوتاني الفصيل الذي يراد أن ترأى ما عليه لأنها مات ولدها يترك لزوالها فإذا نزع عنها هذا الذي هو ولدها أراضي تحسب أنه ولدها فتصير تدير عليه. ما اسمه يا شيخ هذا؟ الرؤام. ها؟ الرؤام عندنا يا شيخ تروي تروي الناقة تضير تضوير الناقة أو تضوير الناقة لما يموت ولدها يجيبوا لها ولد ثاني. ايه؟ وهل تخدع يعني؟ عملية خطيرة. تخدع عملية خطيرة خطيرة جدا يعني شيخ تحشى. ايه نعم نعم شيء يسعد عليه يكتب تحريمه. ليش هذا أصلاً؟ حتى لا يموت الفصيل الحوار الثاني يموت لو والغرض لا يفسد طرعها هي إنها إذا لم تحلب قد يكون أيضاً يحتاج للحليب. هذا علاقة ليش؟ ها؟ غرض مادي بحت يعني لكن في مصلحة جائز هذا طبعاً كما جاز أنها تجعل عليه الميسم والخصيل لا أخي نعم الربع تعذيب الحيوان للنفع جائز. قال ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم أشخاص هو ماذا قال عند قوله ما تركني يا أخي الأخ هذا أيوه واصل لأني لم أجد أثنين ما بتأثر إيش الكلمة؟ الرؤى والغرض أنك أنت تروم على الخضري حتى تقرأ هذا السفراد من الشيخ الحمد لله أنك الرؤام ما تعرف الشيخان أشغلانا أقولش في المحل الحمد لله وما أشغلانا في الكتب ما أتكلم على شيء ابن عقيل ماذا قال عند هذا البيت عبدي شمسا عبدي شمسا إعراب المتضايفين ما ذكر مثالين على أن الجزء الأول يكون معرضا بالحركات كعبدي وبالحروف كأبي وأن الجزء الثاني يكون مصرفا. احنا عندنا هذا الإشكال اللي وضع الشيخ بن حسن وأن أبو قحافة كنية صدرها كنية دائما على الإضافة لكن إذا أخذنا بما ذكره المعاقب يكون فيه التنبيه على أن الكنية لا تخرج عن لها حكم المضاف على حكم الإضافة وما علق عليها بشيء كعبد الشمس ما بقول واصل صلى الله. قال ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم من العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام علم شخصي وعلم جنسي ونكرة علم الجنس وعلم الشخص والنكرة الكلمة يمكن أن نقول ليس علم تنقسم إلى ثلاثة أقسام إما أن تكون نكرة وإما أن تكون علم جنس وإما أن تكون علم شخص فعلم الشخص هو الذي أخذنا ينقسم إلى اسم وإلى كلية وإما علم الجنس فهو الذي معناه معنى النكرة ولفظه لفظ العلم الشخصي وهو الذي قصده ابن مالك هنا فأنت إذا قلت الآن علم الجنس إيش؟ معناه معنى النكرة أبو الحسين كنيت الثعلب أبو الحسين أنت تعامله معاملة أبو أبو عمر أبو خالد تعامله معاملة المعرفة ناحية الإعراب وهو معناه معنى النكرة لأنه يطلق على كل ثعلب جنس لأنه جنس فدائما علم الجنس معناه معنى النكرة ولفظه لفظ المعرفة العلم الشخصي هذا معناه قول ولفظه لفظ المعرفة أحسنت هذا فعامل معاملة فإذا كان هناك سبب لمنع الصرف يمنع من الصرف وإلا صرف فتقول هذا أسامة مقبلة أسامة علم على الأسد لماذا منعته من الصرف لأنه فيه العالم الثالث واضح وضعوا لبعض ليس لكل، لأن الكائنات الحية هذه إليفة كانت أو غيرها لا تنتهي، ولا يمكن أن يضعوا لكلها، لا وإنما لبعض. وضعوا لبعض لجناس ألم كعالم الأشخاص من ناحية الأحكام اللفظية، وما من ناحية الأحكام المعنى فهو نكرة، هو نكرة عام عموم النكرة. ولذلك قال لك وهو عام، معنى قوله وهو عام معنى أنه من ناحية المعنى معناه معنى النكرة، من ناحية اللفظ معنى العالم الشخص عالم الأشخاص لفظا وهو عام معنى. أحسنت، معناه لأن قوله من عالم الأشخاص لفظا وهو عام جمع بين المتناقضين، ومقصوده أن عمومه من ناحية معناه أن أسامة تطلق على أسد الجزيرة وأسد إفريقيا وأسد أوروبا وأسد أينما توجهت، بينما فهي كرجل من ناحية المعنى، لكنها من ناحية اللفظ ليست من الرجل، هي يبتدأ بها بلا مسوغ ويأتي الحال منها بلا مسوغ، تأتي فاعلا فأحكامها أحكام وتمنع من الصرف. هذا هذا معنى قولي وضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص له وهو عام. ناكذوا ذاك أم عريط للعقل، ثم هو نوعان، نوع ليس ما ليس إنسية إنما هو منافي لفطرة الإنسان كالعقرب مثلا. أم عريط هي كنيتها واسمها شبوت، شبوت أو لقبه لقبه اسمه عقرب. عقرب هاي اللي تقول انت اسم جنس مثل نملة، ليست لا هي لقب ولا هي اسم، لكن ام عريض. ام عريض عليك الله منها، هي اسمها العلم شبوة وكنيتها ام عريض. لماذا سميت ام عريض؟ العريضة لإكراه، انها تكره إذا رأاه الشخص يقوم تكرهه على القيام لا يريد أن يقوم، فسميت أم عريض لذلك بإكراهها. عريض هو إيش يا شيخنا؟ عريض تطلب إكراهه للبعض، إكراهه بعضه معريض للعقرب. وهكذا ثعالة للثالث، ثعالة وكنيته أبو الحصين الثالث. ومثله مبرة للمبرة. زيدونا شوي حيوانات، أو مجعدة أو جعادة الأسد أبو إيش؟ أبو الحارث، أبو الحارث، أبو الحارث. وهكذا وهي كثيرة جدا. وكذلك تأتي أيضا لأي ناس منا نحن، ضل بن ضل، صلعمة بن قلعمة لمجهور العين والنسب نحوها، بنات وغيرين للكذب، بنات الشعر يقول إذا ما جئت جئت بنا جاء بنات غير أم وليت أسرع من الذهب تغير للكل، ما هي تكون في المعاني وتكون في الذوات، هي مثل العلم تماما. قال أبو الدغفاء وأبو الحصين للأغفل للأحمق. في تونس يقول الدغفة يوم، يقول الدغفة على الأحمق المغفل سبحان نفس الكلام، ما قلوا أبو الدخف فلان دخف. نعم دخف. قال ومثله برة للمبرة كذا فجاري علم للفجار، يعني أن مثله في الإعراب مثل العالم في الإعراب أن يكون اسم معنى كسبحان للتسبيح، ومعاذ علم على التعوذ، وكذلك برة للبر وفجارة علم على الهجور، إن اقتسمنا خطتين بينا فحملت برة. هذا والله أعلم. ذكر يا شيخ دجاجة أم عقبة، أم فروة للنعجة دجاجة أم عقبة. ليش احتاج العرب جعلت كنا على حيوان من ناحية تدليل ما كان يكفيهم؟ العرب تسمي كل شيء حتى الدعية في سبب جيد يفزع ثم عقبه ايش عقبه ما كثير دجاجة ربما هذه كثرت عقبها كثرت؟ عقبها دجاجية أكثر الأرنب أكثر لا أحد يخرج يا شيخ مشاهد ايش فيه؟ الله يحفظك الله يستر الله يحفظك وفقكم الله أنا محتاجوها يا شيخ بسم الله بالله محتاجوها من باب هي نفسها ولا من باب انه هو يا رب إيهام بشيء ثاني الشيخ عدود عنده كلام جميل يجيب الشيخ عليه يقول العرب كانت تتعامل أهل بادية وصحراء كانوا يتعاملون مع الحيوانات هذه حتى المفروض ما أحسنت كما قال شو اسمه الشنفرة ولي أهلكم ولي دونكم عمل لسم يعني خاطب الأسد والذئب على أنهم أصحابه فكان الذئب وكذا يعني أنيسونه سبحان الله وجل وضعوا لهم يسموها الدراسات النقدية أنسنت الأشياء أي. بيرسوناليزاسيون بالفرنسي.